الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثالث في معرفة الطريق إلى الله. ووصلا بما سبق نضع عودنا على بدئنا فنقول أن اللقاء الأول كان لتعريف كل منا أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى الله وبلوغ مرضاته ودخول جنته فلا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فقوته العلمية كنور عظيم في يده يكشف له معالم الطريق ومعاصبها، تذكرون؟ نعم. وقوته العملية أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا إلى الله. ثم كان اللقاء الذي تلاه أن في معرفة طبيعة هذا الطريق، أن هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واسعة رحبة تستغرق جميع أفراد العالمين، كل على قدر قبوله واستعداده وطاقته وموائبه وقدراته التي أعطاها الله عز وجل له، وتجري مجرى الفتوح من الله. فمن الناس من يفتح الله عليه في الصلاة فيلج من باب الصلاة إلى الله، ومنهم من يفتح الله عليه بالصيام، ومنهم من يكون طريقه إلى الله الصدقة والنفع المتعدي، ومنهم من يكون طريقه خدمة المسلمين وإعانتهم، ومنهم من يكون طريقه العلم، طلب العلم والتعليم والتذكير، ومنهم من يكون طريقه الوعظ وهداية الناس وإرشادهم بعد ضلالهم، ومنهم من يكون طريقه غير هؤلاء جميعا، وهو أن يكون هؤلاء كلهم هم طريقه. فإذا سئل ماذا تريد وأين تريد قال أريد مرضات ربي أين كانت وحيثما كانت وكيفما كانت. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. وقلنا إن هذا الصنف يحتاج إلى همة عالية وإلى بذل شديد وإلى قوة عظيمة، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. وانتهى الأمر بنا في اللقاء الماضي إلى ذكر هذا النوع وتوسيع الكلام فيه أن كيف تلد إلى الله من هذه الأبواب. ثم يكون خاتمة هذه الرحلة إلى الله في هذه الليلة إن شاء الله بذكر أحوال الناس في هذه الرحلة. فينبغي أن يعلم إخوتي في الله أن العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة السفر هي عمرك الذي كتب لك. فالعمر هو مدة سفر الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ثم جعلت الأيام والليالي مراحل لهذا السفر، فكل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة. فمين يعني مرحلة؟ مرحلة محطة للتزود والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال العبد يطوي هذه المراحل مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، الكيس الفطن هو الذي جعل كل مرحلة نصب عينيه يهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه. إذا أصبح العبد يجعل المرحلة مرحلة النهار نصب عينيه يقول هذا آخر يوم لي في هذه الدار، إذا انتهت هذه المرحلة أصل إلى الله، فينبغي أن أقطع هذه المرحلة بأفضل ما عندي. وهذا معناه قصر الامل. نعوذ بالله من طول الامل، فانه يفسد الامل كما يفسد الخل العسل. نعم، اذا امسى مثل هذه الليلة قبل المغرب، فانه يضع هذه المرحلة هذه الليلة نصف عينيه، يقول اخشى ان اموت بهذه الليلة، فيجعل هذه الليلة كأنها اخر ليلة في حياته، فيصنع فيها اعظم واكثر ما يقربه الى الله. لما تنصح عمر بن عبد العزيز مورقا الحسني فقال له اوصني، قال اذا نمت فاجعل الموت نصف عينيك كانه ياتيك الان، ثم انظر ماذا كنت تحب ان تعمل لو اداك تفعله، وماذا كنت تحب ان تترك لو اداك تتركه. اذا دخلت هذه الليله، وسبق هذا الكلام معنا قبل ذلك، قلت لك لو انه بغروب شمس هذه الليله غربت شمس عمرك، بغروب شمس هذا اليوم غربت شمس عمرك، وبانقضاء هذا النهار انقضى اجلك، وبغياب الشمس غابت روحك، وصرت الان ميتا. غسلوك وكفنوك وحملوك ودفنوك وبتراب غطوك، اي القبرين كان يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ اي الجليسين كان يكون جليسك؟ عمل صالح ابيض الثياب ابيض الوجه طيب الريح، ام عمل خبيث قبيح سيء اسود الوجه اسود الثياب كريه الرائحة وجهه الوجه الذي لا يبشر بالخير؟ لو انك مت في هذا اليوم الفائت اين تكون؟ اي باب يفتح عليك؟ باب الى الجنة ام باب الى النار؟ تقول كأنني والله لو مت لأكونن من اهل النار. اذا ماذا تريد الان؟ تقول اريد ان اتوب. امامك فرصة هذه الليلة ان تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، يا رب تب علينا توبة ترضيك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا وتبت علينا وكتبتنا من اهل الجنة اجمعين. نعم اخوة، اننا بحاجة ان نضع كل مرحلة كل يوم وكل ليلة نصف اعيننا بهذه الطريقة، ان هذه اخر مرحلة في حياتك، عقب الوصول والاستقرار. فاذا اهتممت بقطع كل مرحلة فانك كما وصف الله اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. يوم تستقر بك هذه الرحلة يكون استقرارك في الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. تكون قيلولته في الجنة، فينبغي ان لا يصول عليك الامل فيقسو قلبك ويمتد املك، وينبغي ان تحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمكر، ان تنهي كل هذا بخوف مفاجأة الاجل. كرب بيد سواك لا تدري متى يمساك، بل ينبغي ان تعد كل مرحلة من هذه المراحل هي اخر مرحلة، فتجتهد في قطعها بافضل ما في حضرتك. فاذا تيقنت قصرها وسرعة انقضائها هان عليك العمل. ذكرنا في اللقاء الماضي لو تذكرون ان النفس تكل، ان النفس تمل، ان النفس تميل الى البطالة والكسل، فحين تبطل النفس وتكسل ينبغي ان تجحز همتها وتقوي عزيمتها بان تقول يا ايها الناس قوم يا نفس فانما هي ساعة، ان صبرت وجاوزت فزت فوزا عظيما، وان كسلت وبطلت ادركك اعداؤك فحضروك في النار. ساعة، فما الدنيا في الاخرة الا كساعة من ساعات الاخرة، وعمر جزء من اجزاء هذه الساعة. الدنيا كلها ساعة من ساعات الاخرة، وعمرك جزء من اجزاء هذه الساعة. فصبر نفسك على طاعة الله. لما جاء المعتصم الموت، قال اروني كفني الذي اكفن فيه. قال اروني كفني الذي اكفن فيه، فاتوه بكفن. المعتصم كما تعلمون كان خليفة، خليفة المسلمين، امير المؤمنين، يملك العالم في وقته. المعتصم كان من الخلفاء الذين يقولون كما تكلمنا اليوم عن حدة المسلمين اين كانت، كان يقول للسحابة امطري حيث شئتي فزيأتيني خراجك. سحابة ما زيأت تمطري هنا تمطري في اوروبا خراجك هيجيلي سيأتيني خيرك. هذا المعتصم لما اتاه الموت قال اروني كفني الذي اكفن فيه، فاتوه بكفن كفني فامسكه بين يديه وقال ليس لي كبير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن، ليس لي كبير ما اخلف به من الدنيا الا هذا الكفن. مترين ونص ثلاثة، سبعة متر ونص بفتة، ثمانية متر بفتة، هم ده اللي اخرج به بعد هذا الملك. ليس لي كبير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا الكفن. قالوا نعم يا امير المؤمنين. فالتفت وأعطاهم ظهره وولى وجهه الحائط وبكى وعلى نحيبه وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. نعم أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. نعم هذه الدنيا دار غرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اعترف أن عمرك كله جزء من أجزاء الساعة، فتتصبر فتستقبل كل مرحلة من المراحل بخير ما في حضرتك. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده. سعد الإنسان ما يخلص اليوم ويحس أنه الحمد لله أدى ما عليه، يقول الحمد لله الحمد لله. وهذا لا يأتي إخوتاه إلا بالمحاسبة. لذلك يقول علماؤنا أن إهمال محاسبة النفس أصل التفريط، إهمال محاسبة النفس أصل كل تفريط. كل يوم تحاسب نفسك ماذا صنعت اليوم، فإن وجدت اليوم قد أنجزت ما عليك ومضى على غير تحمد الله، وإن وجدت غير ذلك تتوب إلى الله. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، فتطوي كل مرحلة نظيفة طاهرة تستقبل التي بعدها. فيوم تموت تبتهج بما أعددته ليوم فرقتك وحادثك. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. ثم وانتبه، الناس في قطع هذه المراحل ثلاثة أقسام، أو قل أربعة، قسمهم الله عز وجل. قال في خصوص المسلمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه ثلاثة أقسام للمسلمين. والقسم الرابع هو قسم الكفرة الأشقياء. نحن نريد الآن أن يعرف كل منا من أي هذه الأصناف هو. أنت حين تقطع مراحل هذا السفر نريد أن نتعلم ونعلم كيف نقطعها لنكون من المقربين. أحوال المقربين، تريد أن تكون من السابقين، سابق في الخيرات. هل أنت من الظالمين أم أنك من المقتصدين؟ أي أنواع هذه الثلاثة؟ أنت في أي نوع من أنواعها؟ يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرة والتيمم، يقول: أما الأشقياء ذل الكفرة، نعوذ بالله منهم ومن شرهم، يقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعث به ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل عمرهم في ضد ما يحبه الله ويرضى. الأشقياء نعوذ بالله منهم، الكفرة الله يقول لهم يمين وهم مشوا شمال ضد ما أمرهم الله عز وجل به. واما السائرون الى الله نسأل الله ان يرفع هممنا. فظالمهم، انظر للظالم هل نحن منهم؟ يقول فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراض الرب سبحانه وأوامره، يؤثر شهوته ولذته على ما يأمره به ربه ويرضاه منه. وأما ظالمهم فقطع مراحل عمره في غفلاته، اللهم نبهنا من غفلتنا، وإيثار شهواته، يؤثر شهوته ويفضلها ويقدمها على ما يرضي ربه سبحانه وأوامره، مع هو يؤثر شهوته ولذته على أوامر الرب، لكن مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسورة مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله، فهذا حال المسلم. أما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا. أقول تاني، صلى على رسول عليه وعلى آله وسلم، انتبه، هذا شرط خطير. من الظالم؟ هو الذي غلبته نفسه وهواه فيقطع المراحل. احنا قلنا المراحل اللي هي كل يوم كل ليلة يقطع هذه المراحل في إيثار شهواته ولذاته، في إيثار شهواته ولذاته في المعاصي، يؤثرها، يؤثر شهوته، مثلا يطلق بصره في الحرام، هذه شهوة ولذة له، يؤثرها على أمر الرب بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شهوة النور، ينادي المنادي الفلاح في الفجر، حي على الفلاح، وهو يؤثر لذة النوم وينام فلا يصلي، فهو يقطع مراحل عمره ايام ولياليه في شهواته ولذاته على ما يرضي ربه، على مراضي الرب واوامره. لكن موحد، اللهم اجعلنا موحدين يا رب. ده بنتكلم عن مين؟ ده عن الظالم. هو موحد يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر، ثم هو معترف ومقر بتقصيره وتفريطه، ثم عازم على الرجوع الى الله. هذا هو يؤثر شهوته بيدخن مثلا او بيهلك لحيته مثلا، لكن موحد يعترف يقول انا مقصر، انا مذنب، انا مخطئ، انا انسان استحق التأديب ولكني ضعيف، يا رب قوي في رضاك ضعفنا. يقول تغلبني نفسي ويأثرني هوايا، سأتوب، أتوب اليوم، أتوب الآن، حتما أتوب إن شاء الله. هذا ظالم. أما الذي زين له سوء عمله فرآه حتما غير معترف بذنوبه ولا مقر بعيوبه ولا عازم على الرجوع إلى الله، هذا لا يكاد يكون إسلامه صحيحا أبدا، بل لا يكون إلا منسلخ القلب من الإيمان. ونعود أعوذ بالله من الخذلان. نسألك الآن، هل أنت من الظالمين أم الأشقياء؟ هذا سؤال يتوجه إلى قلبك بينك وبين الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. واحد يقول لا أنا أحسن من الظالم ده شوي. طيب تعال نشوف، هل أنت من الأبرار المقتصدين؟ يقول ابن القيم: وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم. شوف جملة أمرهم في حكيم اثنينهم، قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله. دي نمرة واحد. اثنين: وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. دي جملة أمر المقتصدين الأبرار، انه جمع قلبه وهمته على طاعة الله، ان اي امر يجيله من ربنا ينفذ فورا. وهذا حال المسلم. حال المسلم انه كالجندي الذي يضع يده على الزناد ينتظر متى يقال له اضرب يضرب. هو حاله كده مع الله، انه جاهز يقول يا رب انا عبدك وملك يدي، ان امرتني فعلي، جاهز لتنفيذ الامر، جاهز لإلهي امر من الله. قال الله: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا والله فورا فورا. انظر الى حال الصحابة حين نزلت آية تحريم الخمس، فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. المثال نزلت آية الحجاب، قمنا الى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن غربان. تنفيذ الفوري، هذا حال الابرار المقتصدين. جملة امرهم انهم قد قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام باقامة امر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. اي معصيه تعرض عليه يقول اعوذ بالله. زي يوسف هيدا لك، قال معاذ الله. هيدا لك، قال معاذ الله. لا تعرض له معصيه، يقول معاذ الله، ليس لهذا خلق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول ابن القيم فهممهم مصروفة الى القيام بالاعمال الصالحة واجتناب الاعمال القبيحة. كثيرا ما يسأل كثير من الشباب، عايزين برنامج يوم نعيش ازاي. خذ هذا البرنامج لرجل من الابرار المقتصدين، نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. واحد يقول منهم، لا انا عايز اكون من المقربين، من السابقين. نعم ان شاء الله، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، لكن مش هتنط السلم مرة واحدة، لابد ان تصعد درجة بعد درجة. يقول ابن القيم فاول ما يستيقظ احدهم من منامه يسبق الى قلبه طاعة ربه. اول ما يصحى من النوم يفكر في ايه؟ في الفطار. ها ساعة ورائي النهاردة، في المكتب، في الفلوس، في الهموم، في الديون، في المشاكل، في المشاغل، في المقابلات، في اللقاءات، في الصحبة، في المعارف. يفكر بإيه؟ يفكر في الطاعة، وهذا دليل المحبة. أظنني إن أظن إلا ظن أنني ذكرت هنا أن للمحبة أربع علامات. حصل ولو حصل عموما نقولهم تاني. اذا كنت تدعي انك تحب الله فهناك اربع علامات ان كنت تحبه او لا. العلامة الاولى ان يكون اخر ما يخطر على بالك قبل ان تنام، اخر حاجة تخطر على بالك قبل ما تنام يكون محبوبك. اثنين، واول شيء يسبق الى خاطرك عندما تقوم من النوم. فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند غبوبي. آخر حاجة قبل ما تنام باسمك ربي وضعته ذنبي وبك أرفعه. وأول حاجة قبل ما تقوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا دليل المحبة وعلامتها. آخر حاجة على بالك الله قبل ما تنام، وأول حاجة على بالك أول ما تقوم الله. الله نمرة ثلاثة، أن تذكره في ساعة الشدة والضنك. فيها حديث لكني لا أعرف سنده، يقول فيه جل وعلا في حديث قدسي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه أثناء الحرب. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. واذكر الله في الشدة تذكر الله. ذلك لما كلمنا في شخصية ربانية خطبة الجمعة الشهر الماضي او اللي قبله، قلنا ايه؟ وانما مثل هذا العبد الرباني مع ربه، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، كالطفل مع امه لا يعرف غيرها ولا يهتف الا باسمها، واذا فجأه شيء لم يهتف الا باسمها. اول ما يجيله حاجة تصدمه كده يقول ايه؟ يما. كذلك المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، ثالث ما يلاقي حاجه يقول ايه؟ يا الله يا الله يا الله. اقرب شيء الى قلبي، متعلق قلب الرب قلبه بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك كثيرا ما نقول ان شرك اهل عصرنا اشد من شرك الاولين بشيئين. الاول ان الاولين المشركون الاول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشده، حتى اذا ركبوا في الفلك دعوا الله ايه؟ مخلصين له الدين. في شدة يقولوا رب، وفي رخاء يشركوا. فلما انجاهم الى البر اذا هم يشركون. لكن اهل عصرنا للاسف الشديد يشركون في الشدة والرخاء. ربنا يديه الولد يقول حجل للسيد البدوي، ده ربنا لذاك تعجل السيد او الزعاج البدوي. ثم اذا مرض الولد قل يا سيد لا اله الا الله، اللهم اجعلنا موحدين يا رب. المخطوط انك تراه اول ما يسبق على قلبك ساعه الشده هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الامام احمد ماذا قوله في المذهب، يعني لم يبح التداوي الا بعد ثلاثه المرض. يقول الانسان لما يمرض ما ياخدش علاج الا بعد ثلاث ايام. ليه؟ قال ليتم له التوكل. يبقى في اول ثلاث ايام يدعي مين؟ يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عجل بالشفاء لمرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ثلاث ايام يدعي ربنا، وبعد كده يبدا يلجا للتداوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تداووا عباد الله. ده كلام مين؟ الامام احمد. مش كلام ملزم يعني، خلي بالك. لما واحد مثلا ابنه تجيله سخونيه مثلا ويقول لا ده بعد ثلاث ايام نبقى نعالجه، لا هذا كلام انما المقصود منه درجه تنضبط يعني. فالمقصود ان تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى يظهر عند الشده. عند السجدة تعتمد على مالك، تعتمد على عقلك، تعتمد على معارفك، تعتمد على من حولك، تعتمد على صحتك، تعتمد على ماذا؟ عند السجدة إذا رأيت نفسك تلجأ إلى الله فاعلم أنك تحب الله. نمر أربعة، العلامة الرابعة أن يكون آخر ذكرك له قبل أن تموت. قبل أن تموت لحظة خروج الروح، انظر ما الذي يخطر ببالك كثير من الناس، تجده قبل ما يموت في طول الروح هاتولي فلان، ابن فلان شوفه، بنت فلان شوفه، عمتي مش عارف ايه، تعلق قلبه بالبشر. اما العبد المؤمن الموحد فانه حين يأتيه ملك الموت يجده يقول لا اله الا الله، اللهم اجعلها اخر كلامنا من الدنيا. يقول فاول ما يستيقظ احدهم من منامه يسبق الى قلبه طاعة الله، القيام الى الوضوء والصلاة كما امره الله. فاذا ادى فرض وقته صلى الصبح، اشتغل بالتلاوة والاذكار الى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى ثم يذهب الى ما اقامه الله فيه من الاسباب. اول ما يوم نوم يتوضا يخرج الى المسجد يصلي الصبح، خلص الصبح يقعد يذكر الله. وهذه الجلسة بعد صلاة الصبح الى الشروق من الامور المهمة للمسلم المعاصر. نعم اخي نصحتكم بها اكثر من مرة، قلت لا صلاح لقلبك في هذه الدنيا في هذه الايام في هذا الضنك الذي نعيشه والمعاصي والفتن التي تحيط بنا الا بالاعتكاف، عكوف القلب على الله. لا بد من اعتكاف يومي، اما بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس اعتكاف تنويه اعتكاف، واما بعد المغرب الى العشاء يوميا تعتكف في المسجد. يكون اخر حدود عالمك من الدنيا حيطان المسجد، اقصى عدد من الناس تراه هي وجوه المصلين، لا تتعامل مع احد، تعقف في ركن من اركان المسجد، تجلس في مكان من اماكن المسجد في يدك مصحفك وتذكر الله وتتلو القران وتدعو الله وتبتهل اليه ان يصلح قلبك، اللهم اصلح فساد قلوبنا. هذا الانسان جلس بعد الصلاه يذكر الله ويتلو القران. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه، كان شيخ الاسلام ابن تيميه اذا قضى صلاه الصبح جلس يذكر الله فلا يلتفت حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت التفت وقال هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قوتي. ده غذايا أكل شربي، لو ما اتغديتش أموت، هذا غذائي غذاء الروح. فإذا صلى الضحى خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، طالب يخرج لمدرسته، موظف يخرج لوظيفته، فلاح يخرج لغيطه، عامل يخرج لمصنعه، إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. وهنا في مسألة خرج إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، لعلنا في الأسبوع الثقافي بإذن الله تعالى وسيأتيكم قريبا نتكلم في هذه المسألة. عندنا محاضرة بعنوان الإشكالية المعاصرة، إشكالية الملتزم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. هل هذا ممكن الجمع بين الدنيا والآخرة؟ أن يكون الشاب نشيطا في الدنيا يتاجر مثلا ويجتهد ويسعى ويكون عنده مال زوجة وأولاد وينفق في سبيل الله فيرعى الأرامل ويكفل اليتامى ويساعد في الدعوة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي نفس الوقت يحفظ القرآن فيتعلم العلم ويدعو إلى الله وفي نفس الوقت يصوم النهار ويقوم الليل. هل هذا ممكن؟ سيأتينا إن شاء الله عز وجل الرد بأنه ممكن، ممكن وليس فيه إشكال، وقد قام به كثير من المسلمين، لكن الإشكالية في العاجل. انظر إلى هذا المختصر أنه جلس إلى الضحى ثم خرج إلى الأسباب، فإذا أذن الصوف بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله. مش راجل جاي يؤدي اوتوماتيك مبرمج زي الكمبيوتر او زي السرير بتحطه في المسجل وتدوس على زراير يشتغل يخر اللي فيه، هو ياتي من بره من عمله ويقف في الصلاه اوتوماتيك ورا الامام يرجع ويسكت ويخرج من الصلاه. طلعت بايه؟ تعال نشوف النهارده احنا صلينا المغرب، صلينا المغرب من شويه، ماذا اثرت هذه الصلاه في قلبك؟ اسمع ابن القيم يقول ايه عن المغتصب، عن المغتصبين الابرار، يقول فينصرف من الصلاة وقد اثرت في قلبه وبدنه وسائر احواله اثارا تبدو على صفحات وجهه ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه. بالصلاه صلى فتثمر عنده صلاه ثمارا واثارا يجد اثارها على صفحات وجهه وعلى لسانه وجوارحه ويجد اثرها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب على الدنيا وعاجلها قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فلذلك هو مغموم، مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ نعم. انظر إلى هؤلاء، انظر إلى حاله أنه يعتبر الصلاة قرة عينه فهو في هم وغم ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة قام إلى قرة عينه وسروره ونعيم قلبه، يدخل مكملا شرائطها وأركانها وسننها، يبغي من الوضوء أكمله ومن الصفوف أولها خلف الإمام أو على يمينه، يتدبر ويتأمل كما سبق أن ذكرت لكم. إذا قال الحمد لله رب العالمين الفاتحة يتأمل الحمد لله على ماذا ومن أجل ماذا، فيقول الحمد لله أني أقف بين يدي الله. من الذي أقامك هنا؟ إنه الله، فتحمد الله أن أقامك. إن الله صحيح، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. انظر إلى هذه المتعة إذا تأملتها، إذا تخيلتها، إذا خطرت ببالك، إذا عشتها، أن الله ينصب، الله ينصب وجهه لوجهك وأنت تصلي، فتعيش هذا المعنى فترتجف، يهتز قلبك من الداخل، فإذا خرجت من الصلاة ووقع وجهه في وجوه أهل الدنيا من ظلمة أو فسقة أو فجرة أو عصاة أو مذنبين تحس بالكرب والألم والندم والحزن والهم والغم، بدلا من أن كان تنصب وجهك لوجه الله صرت تنصب وجهك لوجه الله. عرفت الفرق؟ فإذا كنت في الصلاة تحب أن تخرج منها؟ ها؟ أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة: رجل قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه معلق في المسجد لأن قلبه مع من؟ مع الله. مع الله. الله. إذا حضر الصلاة حببت الصلاة إليه لقاء الله. الله. لأنه عاش فيها صلة بالله، موصول بالله سبحانه وتعالى. يقول سبحان الله. ولذلك بعضهم لما صلى ركعتين وسلم، حين سلم قال: أوالله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لم يعيشوا طيبا. نعيم الصلاة، الصلاة التي ضاعت في هذه الأيام إخوتها، صلاة التي ضاعت. انظر إلى الصلاة. يقول لك يعني الواحد لو ساب السنن متحمس يصح الوضوء ولا ما يصحش؟ طب وليه؟ ليه؟ الوضوء يدور مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثة ثلاثة. ليه ما تفضلش ثلاثة ثلاثة؟ لماذا؟ يحافظ من على الوضوء، من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقته، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أوله، عن يمين الإمام أو خلف ظهره. ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة بعد ما يخلص الصلاة. تجد بعض الناس ساعه ما يخلص السلام عليكم ورحمه الله، يقوم بعض الاخوه يقوم واقف على رجليه، يدور على اقرب حيطه يركن ظهره ويمد رجليه. ايه ده؟ انت كنت مسجل في الصلاه؟ كنت مكتف كانه كان محبوسا فيفر بعد الصلاه؟ وحتى الاول ما يخلص الصلاه كفت مين اللي حضر ومين اللي ما حضرش، مين اللي قدام ومين اللي ورا. اذا رايت، قال احد مشايخنا، اذا رايت الرجل يتلفت بعد الصلاه فاعلم انه كان قلبه يتلفت في الصلاه. يبقى في الصلاه كان قلبه يتلفت، لانه في الصلاه مشغول، يبقى بعد الصلاه مشغول. اما السنه فبعد الصلاه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله ولا نعبده الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث مرات يجلس هكذا يحتفظ بحراره الصلاه اطول فتره ممكن، وآه في مصلاه يحتفظ بحرارة الخشوع وبقائه في قلبه أقصى فترة ممكنة، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وتمام المئة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد المعوذتين. ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. هذا دأبهم في كل فريضة، هذا دأبهم في كل فرض أوضعه ده. هل ليس هذا لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ملك مليون جنيه، هل هذا المليون يغير قلبه يسأل عن الله؟ استحالة، لأنه على طول دائم الارتباط بمن؟ بالملك سبحانه وتعالى. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء نظير أذكار الصباح الواردة في السنة، لا يخلون بها أبدا، لا يخلون بها أبدا. أذكار على طول، لا يترك، لا يترك منها ذكر. هذه غذاؤك، إذا تركته مات قلبك. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قدمها بين عباده. بالليل بقى نايم ربنا يفتح، يصلي له 11 ركعه، يقرا له 10 اجزاء من القران، يقعد يسبح ويستغفر ويهلل ويكبر ويحمد، ادى 10,000 مره على قدر ما يستطيع على حسب السنه، لا ياتي ببدعه، فيكون على رزقه من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40. مثلي يقول إذا أراد أن ينام أتى بأذكار النوم. أذكار النوم كم ذكر؟ ابن القيم يقول 40 نوع من أنواع الذكر. قبل ما تنام 40 نوع. بعضنا لا يحفظ الا باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان امسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعضنا يختصر، حط دماغه باسمك اللهم اموت واحيا وانتهينا. كيف يتعلق القلب بالرب؟ يا شباب يا شباب، هذا التعلق لا ياتي من فراغ. بعض الشباب بيفكر ان يوم ما التزم احفل حيث بقى يجي الجامع يصلي ويسمع بعض الدروس صلاه الفجر ويظن ان بقى من المخبتين الخاضعين وان حصل تعلق. فليه من الليل اقول اقوم منين؟ يقول ده انا بقوم الفجر بضرب البتاعه دي، ازاي اقوم الليل؟ اقوم الليل مش قادر مش قادر طبعا ما تقدرش، لان ما حصلش تعلق للقلب. تقول لي ما انا بحبه. بحب مين؟ بحب ربنا. هذا الكتاب. كيف تحبه؟ لابد ان يتعلق قلبك به. كيف يتعلق قلبك به؟ بادمان الذكر. ادمان الذكر، انك تبقى مدمن. مدمن لذكر الله سبحانه وتعالى. لا يفارق ذكر الله قلبك ولا لسانك. وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نعد له في المجلس واحد كم؟ 70 مرة. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ويقول لأصحابه توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله باليوم 100 مرة. صلى الله على النبي محمد. ده بس التوبة إيه؟ والاستغفار 100 و70 في المجلس الواحد. في المجلس قاعدة زي كده يتوب ويستغفر 70 مرة. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لابد من إدمان الذكر قبل ما تنام. 40 نوع. 40 نوع من أنواع الذكر. نقول بعضها الذي ساقه ابن القيم هنا يقول: فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة بالسنة، وهي كثيرة تبلغ نحو 100، فيأتون منها بما علموا وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم 3، ويقرؤون آية الكرسي 2، وخواتيم سورة البقرة 3، ويسبحون 33، ويحمدون 33، ويكبرون 34. وهذا الذكر من الأهمية بمكان، وهو معين لك ومساعد. الذكر ده هو افضل من خادم. لما طلبت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها خادما، قال: افلا اعلمه كلمات ان قلتهن كن افضل لك من خادم، خيرا لك من خادم؟ قالت: وماذاك؟ قال: اذا اخذت مضجعك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، يكن لك خير من خادم. احسن من خادم يساعدك، احسن من خدام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: وهذا الذكر مجرب. هذا الذكر مجرب. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول عنه معاصره: كان يقدر من العباده على شيء لا يطاق. لا يطاق، ما حدش يصير اللي يعمله. من اين اتى بهذه القوة؟ بهذا الذكر. تقولي ده انا بروح من الشغل مهدود حيلي، بحط دماغي اقوم الفجر العافية. نقول لك الزم هذا الذكر يقوي الله لسمك، يساعدك فيكون لك خير من خادم. سبحان الله 33، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 34 مرة. ثم يقولون: اللهم اني اسلمت نفسي اليك وودعت وجهي اليك وبوضت امري اليك والجأت ظهري اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ويقول وقد يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كل ده هو نايم على جنبه اليمين وكف اليمين تحت خده اليمين. وان شاء قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربي ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وهكذا جملة كثيرة من الكرب. وبالجملة: فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله. يفضل يذكر يذكر يذكر يذكر يذكر لحد ما ايه ينام وهو بيذكر. فهذا نومه عبادة وقرب من الله وزيادة. يبقى نومه ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. نايم على ذكر فاذا استيقظ عاد الى عادته الاولى. ومع هذا اللي بالك اللي جاي ومع هذا ما هو الدرويش لا ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرأة تشيع الجنائز إجابة الدعوة المعاونة للمسلمين بالجاه والمال والبدن والنفس وزيارة المسلمين وتفقدهم قائم بحقوق أهله وعياله فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر فإذا وقع منه تفريط الرجل ده ملك ولا بشر بشر يعني ما بيغلط أبدا لا بيغلط طيب يعمل إذا وغلط فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره إذا غلط ربنا وصف المتقين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين منها والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هو ده المقصود إن كل ما تغلط يعمل إيه؟ تتوب اللهم تب علينا وعلى المسلمين ثلاث حاجات اعتذار اثنين التوبة والاستغفار ثلاثة محوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن وأما السابقون المقربون لما خلصنا بقى من المقصدين الأبرار نسأل هل أنت منهم صليت المغرب صلاتك كصلاتهم نمت كثيرا نومك كنومهم ذكرت كثيرا ذكرك كذكرهم هل حملك مع البشر وتعاملك كتعاملهم نسأل الله عز وجل أن يصلح سوء أحوالنا يقول ابن القيم واما السابقون المقربون يبقى حاجه متعه هتسمع كلام زي الفل طب انا عايزك تتقلقل كده وتتلحلح وتتعدل وتخليك معايا تطلع رسول ايوه ها عشان ننفض عنا غبار الكسل ونبدا كده نسحب الهمم حتى نكون من السابقين المقربين والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنة النعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب يقول ابن القيم افجأك بهذه اولا يقول ابن القيم واما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل والله ولا شممنا له رائحة ده مين ابن القيم بيقول انا اوصف حالهم لكن انا مش منهم وانا بستغفر الله واتوب اليه ان انا بوظف حالهم وانا مش منهم وما بعملش بيه بالوصف ده بل ولا شميت الكلام ده ريحه وهذا طبعا تواضع عظيم من ابن القيم والا فهو من سادتهم واوائلهم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا نعم ان ابن القيم لم يصف الا ما عاشه من حال القوم صح ولا لا يقول ابن القيم واما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحه ولكن محبه القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها محبة القوم احب الصالحين ولست منهم هكذا حب الصالحين لعله ينفعك حب الصالحين ورغبتك في ان تكون منهم محبة المعرفة محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وان كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم يقول ابن القيم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة معرفة حال المقربين واحد يقول دلوقتي لما ابن القيم مش منهم يبقى ايه الفايدة ان انا اعرف حالهم يعني في امل ان انا اكون منهم نسأل الله ان يتعلمنا منهم ليه لا وما ذلك على الله بعزيز ايه يمنع ان تكون منهم لا حول على فضل الله رحم الله ابا ادريس الخولاني ابو ادريس الخولاني الذي كان يعلق صوتا في محرابه يؤدب به نفسه معلق كرباج في محل صلاة ليه بيهدد نفسه كان يقوم يصلي حتى اذا فترت قدمه اخذ الصوت وضرب رجله وقال قومي لانت احق بالضرب من دابتي والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني ايحسب اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا ما الصحابة فاكرين هيتلاقونا لوحدهم؟ هياخدوا الجنة لوحدهم ولا ايه؟ لا ده احنا هنتحمهم على باب الجنة عشان يعرفوا ان سرقوا وراهم ايه؟ فين الرجالة؟ ها؟ اين الرجال؟ اللهم اجعلنا من الرجال الذين تحبهم يا رب. نعم لابد ان تعلم، لابد لك الاول عايز تكون من السابقين. الامر ليس بالهين ولا بالاماني، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الحمد. ما وقر في القلب وصدقه الحمد. لابد من العمل، ان تتدرج لترتفع لتصل. يقول ابن القيم في معرفة حال القوم ثواب، هنعرف في احوال المقربين يا شباب ليه؟ هل في فوائد؟ واحد، ايه الفوائد؟ فائدة معرفتك حال القوم. قال: ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لا. انك انت لما تعرف حالهم تقول وخيبة على شبابه. اظن اني ذكرت لكم قبل ذلك كلام ابي اسحاق الصبيعي من رجال الحديث. هذا الرجل عاش بضعا وثمانين سنة، في حشر الثمانين كان يقول: يا ويح نفسي ضعف جسمي ووهن عظمي ورقت قوتي، ورق عظمي ووهنت قوتي، فلم أعد أطيق قيام الليل إلا بألف آية في كل ليلة. الرجل قاعد ايه يتحسن يقول يعني انا طرفت خلاص ضع من نقيم الليل ما بقيت اقدر اقوم الليل تاسع يا بس كل ليله. لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟ تقول انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل في انفسنا. راجل عنده 86 سنه والنوم ايه؟ كان لا اذا قعد لا يستطيع القيام، لما يقف في الارض فيجلس يوم ثاني، فاذا اقام اذا انتصب واقفا قرأ البقرة وآل عمران وهو قائم. حين تعرف حال القوم تزري على نفسك. بتقوم بكم آية؟ ها بتقوم بكم ركعة؟ ها بتقوم قد ايه؟ لما تسمع حد يقوم كده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة اوتر بها في الكعبة ركعة واحدة قرأ 30 جزء. طيب انت تقول لنفسك ايه؟ لا يزال زام في نفسي مزريا عليها. يود انا غايب اوي اوي. انا كنت فاكر نفسي حاجه ولا بتاع. واحد من الشباب يجي يصلي ما شاء الله بقى اللحيه والقميص بقى وكده وايه وكصلى الصبح وبيبص كده في الصف لا الصف كله يجي 20 30 واحد والمسجد فاضي وهو مروح شايف الدنيا فاضيه جدا. يقول يا سلام ده انا ولد ركعتين والفجر كمان ده انا ما حصلتش ده انا ما حصلتش. حين يرجع فيقرأ سيرة صحيح. عشان كده كل الشباب اقرأ سيرة السلف. اذا ذكر السلف بيننا فضحنا كلنا. اذا ذكر السلف اف لي وتف. نعم حين يذكر حال هؤلاء القوم سترى اين انت من هؤلاء وماذا انت وكيف انت. لا قيمة لك إطلاق. فلا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه داما لها. ومنها لما اثنين الفايدة الثانية خلي بالك حتى لا تسمع. الفايدة الأولية لا يزال المتخلف المسكين ايه؟ مزريا على نفسه داما لها. يدين نفسه لا أمي هو في حد خايف يدين اللي مسؤول يا الحق الطبيعي كان بيعمل ايه؟ وفلان كان بيعمل ايه؟ وفلان كان بيعمل ايه؟ وفلان نمرة اثنين ألا يزال منكسر القلب بين يدي الرب. ساعتها بقى يقول طب انا هروح فين يا رب في وسط الناس دي؟ هروح فين في وسطهم؟ لما عمر بن الخطاب كان في خده خطان اسودان من كثرة البكاء، عبد الله بن عباس كان تحت عينيه متفجرات البال، وعبد الله بن مسعود كان بيكون كذا، وابو بكر الصديق كان بيعمل كذا، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينه، وابن تيميه، وابن القيم، وابن رجب، وفلان وفلان. طب يا ربي ده انا كنت بفكر ادخل الجنه، ده كده بقت المصيبه كبيره. يا ربي اما رحمتك او النار. يا ترحمني وتاخذ بايدي لجهنم هي اولى بي. يا رب يا تغفر لي وتقوي ضعفي وترفع درجتي. يا انا مش نافذ خالص. فينكسر قلبه بين يدي ربه ولله ما انفع هذه الكسره وما اجدى اثرها في السلوك الى الله. بتكون منكسر بين يدي الله تكون اقرب شيء الى الله. حديث الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها يقول موسى عليه السلام لربه وهو رواه ابن المنبه يقول: وموسى ربي اين ابغيك؟ ها أين أجدك؟ قال بغني عند المنكثرة قلوبهم من أجلي. تلاقيني فين؟ عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. يقول شيخنا وهذا المعنى صحيح يؤيده الحديث الصحيح الذي فيه أن الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده، لأن المريض منكسر القلب، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، المريض منكسر القلب يدعو ربه، فربنا قال له أما علمت أنك لو عدته ليه لوجدتني عنده، قريب منه قريب منه قرب خاص، فقربك من الله على قدر انكسار قلبك بين يدي الله، تحس كأنك إناء مرضوه مكسر تحت الأقدام ليس له قيمة ولا سهل ولا نفع ولا وجود إلا أن يأخذه صانعه فيعيده سليما كما كان. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحة اعمالنا. هذا الانكسار كيف يكون؟ اسمع، يقول ابن القيم الا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. المصيبة انه عارف ان في ثلث الليل الاخر يقول الله هل من مسافر بيت فاغلى، هل من سائل بعطية، هل من سائل فاز عليه، هل من كذا هل من كذا، وهو نايم سيبقى زعلان ومنكسر سيف الناس قامت وقالت يا رب فربنا اداهم وهو ما قالش فما خسر، فينكسر يقول يا رب ارحم ذلي وضعفي واجبر كسري وتولى امري. ثلاثة ومنها انه عساه ان تنهض همته يوما. احنا قلنا نمرة واحد ايه؟ الا يزال مجريا على نفسه ذاما لها. نمرة اثنين منكسر القلب بين يدي الرب يرى بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين ويرى السابقين وهو في زمرة المنقطعين. ثلاثة حساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. اليوم حال الناس دي المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. انتم مليتم ولا ايه؟ خلص طب ما تصلي عليه وعلى اهل الصلاه. بعضنا يغلى الساعه 2 بالليل يقوم من الحر يلاقي نفسه عرقان يقوم يدخل الحمام مثلا مفيش مش قال له نوم يعمل ايه؟ يقوم صاحبنا يقعد كده شويه ما يروح يقعد في البلكونه شويه وبعدين ينزل يتمسح ويمد ايده على الكتاب ويقعد يقلب ما مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف. لو عارف كان ايه؟ كالعمل. فلما تعرف حالكم لعله يوم يمكن يوم ترتفع همتك ثم تعمل زيهم ولو مره يا اخي لعله. ولذلك كثير من الناس يقوم الليل ويبطل قيام الليل. ايه السبب؟ لانه مش فاهم، لم يلتز لجهله لقله العلم. لو تعلم كيف يقوم الليل ان مره يقوم يطيل القيام بست اجزاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ليله ثانيه يقوم يطيل السجود، هذه ليله السجود، فيسجد سجده ساعتين ثلاثه زي ما النبي سجد صلى الله عليه واله وسلم، ليله ثالثه يقوم بآية واحدة يفضل يكررها ويرددها ويكررها ويرددها لحد الصبح. ليلة واحدة يقوم بأن هو يبدأ بالدعاء والتذلل والتضرع إلى الله والخشوع والذل والانكسار وربنا يفتح عليه ويشفي على لسان الدعاء. ليلة واحدة أن هو يقعد يقرأ القرآن ويذكر الله وهكذا. تجديد يجعله يستمر. إيه اللي يخلينا ننقطع؟ الجهل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. دي نمرة ثلاثة أن عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. أربعة لعله يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. حلوة دي؟ جميل. إن الإنسان لم يحرم حال الناس دي وتعجبه متعة والله يا جماعة. أنتوا لما تسمعوا دلوقتي أوصافهم دلوقتي مظنش في الخلف إن شاء الله لما تسمع أوصاف الإخوان أوصاف المقربين إزاي عايشين هتحس والله والله والله ورب هذا البيت تحس إن أدلة دنيا دايما بالطيب يقول في اخر وصوم بيه وساعة تعرف حال القوم ستعرف انك كنت قبل في العبادة تلعب هتعرف انك كنت قبل كده بتحرك بتلعب ما كنتش تعمل لما تعرف ازاي الناس بيعبروا ساعة ما تعرف حالهم تشتاق تقوم ترفع ايدك وتقول يا رب عايز من ده يا رب اديني هيئني اذا ارادك لامر هيئك له فيعزك ويجهزك ويرفعك ويقيمك فتكن منه وما ذلك على الله ما هتتامل لا حرج على فضل الله انك ترفع ايدك يا رب بقلب شغوف بنفس دؤوب برغبة صادقة يا رب اجعلني من هؤلاء يا رب نفسي عيش العيشة الحلوة دي نفسي احيا الحياة الجميلة دي نفسي اتابع المعاني الثامنة دي فحينها تصادف ساعة إجابة زي ما قال زي ما لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عوذ لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا عوذ لسانك رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ساعة إجابة ربنا يغفر لك تفوز فوزا عظيما كذلك لما تستاق لحال القوم وتعرف حالهم ساعتها ترفع ايديك يا رب اديني فيعطيك فتفوز فوزا عظيما وهي مرة واحدة تدوق بعد كده مش هتدوق مش هتسلى هذا العمل ابدا تظل طيلة عمرك لذلك يذكر عن نور الدين محمود نور الدين محمود زنكي شيخ صلاح الدين الايوبي هو الذي اعد لفتح الكتب انه ابن كثير يذكر عنه في البدايه وانها كده وكان يدمن قيام الليل كانت زوجته اسمها بنت الاتابك كانت زوجته ايضا تدمن قيام الليل فنامت ليله عن وردها نمت ليله وما عملتش فأصبحت كئيبة محزونة مهمومة فكان أنكد يوم على نور الدين فضلت طول النهار من الكيد على الراجل ليه؟ يمكن ما جابش المصاريف ولا ما جابش الدنيا اليومين دول ولا ما عملت لا عشان ما خمسش الليل فين النساء دول بقى يا رب أصلح نساء المسلمين أنا بسأل فين النساء دول كل اللي بيعابوا فوقهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فبادت اليوم في نكد فأمر نور الدين بضرب طبل خانة كل ليلة في موعد السحر لقيام الليل على جميع الأفواه بقى يؤمر واحد بطبلة ايه كل ليلة في السحر يصحي الناس النهاردة بتاع الطبلة يصحي الناس عشان ايه عشان ياكلوا عشان ايه عشان ياكلوا لكن عشان يقوموا لا بس نصحى عشان ناكل بس من سحرات لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن يصلح أحوالنا فالمقصود أنه إذا اشتاق إلى حال القوم وسأل الله فأعطاه تحسها يدمن ولا يترك أبدا أخيرا هو عشر أسباب ذكرنا دلوقتي أربعة ذكر خمسة وتأجل خمسة للقاء الجاي لأن الساعة عشر ذكرنا يقول ومنها أن هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وليس بعد علم التوحيد أشرف منه علمين يقول هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه علمين معرفة الطريق إلى الله لأن العلم علمان معرفة الله ومعرفة الطريق الموصل إليه بس فأشرف علم على الإطلاق علم التوحيد لأنه معرفة مين معرفة الله ويشرف العلم بالمعلوم فإذا عرفت الله هذا أشرف إيه؟ ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله هذا أشرف علم بعد علم التوحيد كنت في مكان وبنتكلم في المسألة دي أما أخ بعد الدرس بيقول إيه الوعظ ده شيء جيد ولازم نتكلم في الرقائق ونخلي بالنا برضو من التذكير قلت له حسن يا شيخ ده لا وعظ ولا تذكير ده علم هو اللي دخل الإخوة فيه إيه إنهم يفكروا إن الكلام ده يصلح للعوام بس عشان كده ضاع الإخوة هذا علم علم من أشرف علوم العباد ده كلام ابن القيم وتكتب قبل ذلك إليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية في أول المجلد العاشر مجلد السلوك قال والأعمال القلبية كالتوكل واليقين والرضا والمحبة والخوف والرجاء واجبة على جميع الخلق بأصل الدين وإجماع أئمة المسلمين. فإذا كانت واجبات وجب تعلمها وهي من أعظم العلوم لا بد. فهذا الحلم حلم معرفة الوصول إلى الله، معرفة الطريق إلى الله، كيفية الوصول إلى الله للوصول إلى رضا من أشرف علوم العباد على الإطلاق، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، فهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، لا يناسب إلا النفوس الشريفة، لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس به فليبشر بالخير فقد أهيل له، وليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة، فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما. لما تعرف الحال تقول لنفسك يا نفس أدام انت بتحب الحلم ده وعايزة تسمعي وعايزة تعرفيه يبقى انت نفس الشريفة ولست دنيئة مهينة، وأدام نفسي قطعت نصف المسافة فاضل النص الثاني، نصها انك عرفت، النص الثاني انك تعملي بما عرفتي، نكتفي على هذا المقدار، وباذن الله تعالى في الشهر القادم نستكمل لتعرفوا احوال المقربين، وهو كما ذكر القيم من اشرف علوم العباد، وتعرفها ستحس بالسعاده قبل ان تعلم.